الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال اخبرنا ابي عن الحسن بن عبيد الله عن طائب السائب عن عبد الله بن ابي وفاء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ابي بدا دعاء قول اللهم برد قلبي الا يخكز معذرو بالثلج فواورا والبرد او داغ غلي فاغدانو والماء البارد او بوبو يخو باوبو يخو سرا اللهم نقي قلبي من الخطايا الله پاک کی زرز ماد گناہوننا کما نقیت الثوب الابیض لکچ صفاکڑی دید جامس بنا من الدنسید خیرنا هذا حديث حسن صحيح غريب باب وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی من فتح له منکم باب الدعاء ارا سوک چکلاو پریشو دفارا دتا سن دروازد دعا اے ارا خل خل دعا وعڑی فخن خن دو طریقہ آجز ایسر مالک لجاڑی فتحت له ابواب الرحمت نکلاو کریشیدت دروازی درحمت ددد اسوالونا بقبلو لشی او ددنا بمصیبتونا لرکو لشی و بعد روایاتو کراغ لیے چچالد دعا دروازا کلاو شعا فتحت له ابواب الاجابا اے دتا د قبولیت دروازې کلاوشي په بعد روایتونو کې راغلي فتحت له ابواب الجنه وما سئل الله شيئا او سوال دې کړې شوی د الله نه دیوشي ینه احب الی چې ډېر محبوب دی وی الله تا من ایسال العافیتا دا چې سوال د عافیت کړې شي یا اللہ په دنیا او آخرت کې مینه مصائب او تکالیف نو ساتي او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان دعا ينفع دعا فائدہ ور کوي مما دا مصائب نزلا چې اگر انا جن شي وی دي مصیبتونه راغلي دعا د دینم فائدہ ور کوي و مما لم ينزل او دا هغه نم فائدہ ور کوي چې لا راغلي ندي فعليكم عباد الله بالدعاء لازم دي پتا سه دا الله بندگانو چندان دعا واړی دعا لازم رومي صحیح دا حدیث غریب الله عارف الله من حدیث رحمان النبی بکر القرشی وهو المکی والملیکی وهو ضعیف فی الحدیث قد تکلم فی بعض اهل الحدیث من قبل حفظه د جهات د حافظین او علما او بدتی کلام کړي وقد روا اسرائیل وهذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي بكر بن موسی بن عقبان نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا سوال نه کړي شوی د الله د سشي احب الیه چلات د ویر محبوب د عافیتنا وبه قال حدثنا حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي قال اخبرنا اسحاق بن منصور الكوفي عن اسرائیل مخاضا و بهی قال حدثنا احمد بن منیع قال احبرنا ابو النظر قال احبرنا بکر بن خنیس عن محمد القرشی عن ربیع ابن یزید عن نبی ادریس الخولانی عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدیث فرمایلی علیکم قیام الليل تاسو لازم رونی شهید شپی تہجد قیام الليل لتا تہجد ویو قیام الليل فإنه داب الصالحین قبلكم دا عادتو دا نیکانو بندگانو دا اللہ تاسو نمخی چال جس ملاو دی دی تو رشکین ملاو دی وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ دَشْبِيُ دْرِدِرْ نِيز دَيْخَتِ اللَّهَ وَمَنْ حَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ او دام منی قون کی دید گنانا سرد گنانا منی کہینا من حات مصدر امیمیو پمانا دیس میں فائل لے اینا ہی اتن عنی الاسمی داد گنانا منی کون کہی لکا اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات او اللہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر وتکفیر للسیئات او دا معافی د گناہنو ومطردۃ للداعی او دا شفیر اپاسیدل لری کون کے دے بیماری درانے جسد بدننا تہجد بانے بدن تن صحت ملاوی د بدن نا پا تحجد اللہ بیماری لرے کئی هذا حدیث غریب لا نعرفو من حدیث بلال الا من هذا الوجه ورائسه من قبر اسنانه تا سید نید جہت سننا سمیت محمد بن اسماعیل رحمه اللہ یقول محمد القریشی و محمد بن سید الشامی وهو ابن ابی قیس وهو محمد بن حسان وقد ترك حدیثه دتا حدیث پری خودنی شوی وقد روا هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك محمد بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي امامه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بقيام الليل تاسو د شپې ودرېدل رونی شئ فانه داب الصالحين قبلكم دا عادت او خوې د الله د نیکانو بندگانو د تاسو نه مخکې او هو قربت الى ربكم دا د شپې تهجد او درېدل نږدې کړه تاسو رب ته مغفرت للسیئات او داد گناہونو دماغ کے دو سبب دے بدر نیمی نے پمانا دے اس میں فائل مغفرت اے مکفرت للذنوب گناہونو مغفرت للذنوب ومنحات للاسم او دامنی کون کی دی گناہونو لرا گناہون نسڑے منی کئی وحالا سہو من حدیث بیدریس ان بلال باب النبی قرات سن حسن معرفا قرات سن درمان محمد المحاربی عن محمد ابن عمر نبی سلم عن نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی امرد امت زماما بین ستین لسبعین فمن دشفیت وغدا ویار کیلی مدو روگ دمرد دی امت نئے او دې د غفور دنیا ته الله ته کوبر د فار را لېږي په باندې شېتو او یاو کې واقلو هم ميجود زالي ډېر کم دي چې اپ کې دا یاو ته ورتیر شي او دې دې سلو کال ته ورسیږي اونو رتا اگر صحابہ دی امت کے ڈیر کم دا سیدی چاہتا دی عمر ناولی دلینی لکانس رضی اللہ عنہ دری 103 سال عمر او یو سل درې کال اسما بنت ابي بکر سن کال عمر حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ مشفقش نکال عمر دیر عمر دا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا صحیح قول مطابق سوک دونیم سو اکال وئی سوک دریدیم سو وئی خدا اول صحیح ری چی دونیم سو اکال عمر بھاگا حدیث غریب حسن من حدیث محمد ابن عمرو انبی سلم انبی حریرتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعرف الا من هذا الوجه وقد روی انبی حریرتا من غیر هذا الوجه باب وبه قال حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان الثوری عن عمرو بن مرہ عن عبداللہ بن الحارث عن طلیق بن قیس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال یہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو دا اللہ حبیب دعا غفتن یقول دا سبی رب اعنی اے رب زمان زمان مددو کی فمقابلت دشمنان زمان کی چی اغم پا دین و دنیا دوارو کی دشمنان دی او اغام دی که نفذ که شیطان دی که پیریان دی که انسانان دی ده دی ٹھولو دینی و دنیوی دشمنان و مقابل کی می مدد اکی وَلَا تُعِنْ عَلَيَّا او زمان مقابل کی دبل چا مدد نمکے وَانْسُرْنِ امدادو کی زمان وَلَا تَنْسُرْ عَلَيَّا او زما په مقابله کې د بل شاه مدد نه کې مکه چا په ما غالب شي دینی دنیوي دشمن دی وانکور لي او زما مکر شل ورته ولا تنکر عليا او دا غي مکر په ما مشل مکر نه راسو اللهم اهدني الى طريق دفع اعدائي عني ما تسلاروخه چې زه دشمنان باغې دفقم او زما دشمن تدا سلارم هه چې ما دفقي وهدني ما ته هدايتو کې د نیکو طرف ته ويسر لي الهدى آسان کې ما ته هدايت وانصرني على من بغى علي مدد کی زمانہ چا مقابله کی چې ظلم او زیاته کړه په ما رب جنني لك شکر اے رب وګرځه ما ځان د پاره ډېر شکر ادا کوم کې ستاپنه مدنو لك ذکارا او تاسو ډېر ذکر کوم کې او لکا رحابا او دتان دیر یری دنکے لکا مطعان او تال دیر تابدار لکا مخبتا او تال دیر آجزی کونکے ایلیک اواحا منیبا ایلیک اواحا چتات آجزی کئی جڑا کئی او اوہ اوہ کئی منیبا او تا ترجو کئی او توب و باسی گناہون نراغر دی رب تقبل توبتی اے زمان ربا زمان توب قبول کی وغسل حوبتی او انزی گناہ زمان و عجب دعوتی او قبول کی دعا زمان و ثبت حجتی او ثابت کی حجت او دلیل زما په دشمنانو ستاسو دنیا او آخرت کې وسد لسانی درست کی جب زما چې دا خبرې نه کوي مگر پرشتیا او تکلم نه کوي مگر د حق وحد قلبی هدایت کی زما ضرورت نه ولارتا وصل السخیمتا صدری روباسی اغاکینا او اغا تگید سینی زمان دا الله د حبيب یو جامع دعا قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر العبدي عن سفيان الثوري بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن صحيح باب وبه قال حدثنا حماد قرابرنا بالاهوس عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه چاچ خیری رو کیا مچاتا چی ظلم پکڑو فقد انتصرا ندم انتقام واغ صداغنا دم یو قسم انتقام واغ صداغنا هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابي حمزه وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي حمزه من قبله الحبزي وهو ميمون الاعور وبه قال حدثنا قتيبة قرابرنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابي الاهوس عن ابي حمزه بهذا الاسناد نحوه باب وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال أخبرنا زيد بن حباب قال وأخبرني سفيان الثوري محمد بن عبد الرحمن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاشوي لسكرتا عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل اربع رقاب وبدل رب برابر سلور غلامان وزادون من ولد اسماعيل دا اولاد دا حضرت اسماعيل علیہ السلام وقد رياد الحديث من ايوب موقوفا سلامنا موقوفا ام روایت دے شعر باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة مولى صفية قال سمعت صفية رضي الله تعالى عنها تقول جئ فرمائل دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى نشئكما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نوات من زمانه تسلور زرا سو نوات يعني أدوكي وسبحه بها ما بتسبيح ده كجور أدوكي فراتو أو ما بدي أدوكو تسبيح قال لقد سبحت بهذه متاع باقی بیان کد اللہ سبحان اللہ دیو پدی علا وعلمکی بی اکثر مما سبحتی بیہی آیا خبرداری ندر کم تا تا پڑی داغن چتا تسبیح ویلے رفائی فقلت بلا ماورن علمنی ما تتعلیم راکا فقال قولی لاللہ حبیب وای سبحان اللہ عدد خلقی باقی دا اللہ لرفشمیر دا مخلوقات داغو سمره چه مخلوق ده دمرا ورد تسبیح ده هذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث صفیہ الا من هذا الوجه من حدیث حاشم ابن سعید الکوفی وليس اسناده بمعروف سند مغروف نه وفي الباب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبان محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويريه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام مر عليها ترشيه فليخبلي بيبي وهي في مسجدها او دا پزید مزکوا فی موضی سجودها داناستا و مزنفس او دا اللہ ذکر کولو ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها ذات شو نبي سام پر قریب من نصف النهار نزدین نیمی ورزی تایر سار نتر نیمی رزی ناستاو اور اللہ پہ احساناتو کی ویسان داد چه باز زنانوں کو کور کس دیر مال لی نا غالری نا میخلری نا لشرشتاو نا سبتون رزی بادت دوزگارا خوبا شرط دی باز زنانو اوزگاری نی خوبا زبد نصیب ہے تبای زنانو بکارس تک زی جارو کورسی خوب دو منٹ پیو لگی روڑای اچین پا وقت بخیگی نو بازی خوشی بد نصیب ای دا طول او را پا پردو خبرو عبسیاتو دی کی تیرش ابازی سمخ کل عبادت که اگر بی بی لوگو دا سار دا مجن ناز کرا نبی دی سلام بیارا غی نصف النهار تا خبر نزدیگا فقال لها دی بی بی تیو امازن تی علا حالی امیشه تپا احال قالت نعم ایو قربان فقال لا اعلمك كلمات تقولينها ايا قال تعليم نظر کوم د کلمات چتي و سبحان الله عدد خلقه پاکی د الله لر پښمنه مخلوق دا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه پاکی د الله لر رضا نفسه اے ری پاکی بیانو پاندازی دارا چی اللہ راضی شی بس سبحان اللہ رضوا نفسی سبحان اللہ رضوا نفسی سبحان اللہ زنت عرشی فمقدار دا وزن دا عرش دارے اور آغی وزن دا پیجنی مگر یو اللہ دمر پاکی دا لکا سمرش دا عرش وزن دے سبحان اللہ زنت عرشی سبحان اللہ زنت عرشی سبحان اللہ امداد کلماتی پاکی دا اللہ رب مقدار دا سیاہی دا کلماتو لکل دا نکو سا مندرو ناودا سوار پسی بزرگو نوشی ندا طول بختم شی خدا اللہ کلمہ ما نفیدت کلمات اللہ سبحان اللہ امداد کلماتی سبحان اللہ امداد کلماتی حالا حدیث حسن صحیح نگر بی بی دا سار نتر ما غرمی پوری وقت لگوڑے وی کشل دا سی دیوئی نراغین زیادت جربی سبحان اللہ عدد خلقه او سبحان اللہ رضوا نفسه سبحان اللہ زنت عرشه سبحان اللہ مداد کلماته او محمد ابن الرحمن و مولا علی طلحہ و هو شیخ مدنی مدینی سقتن سقر و قد روانه المسعودی و سوری و هذا الحدیث باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عزين قال انبانا جعفر بن ميمون صاحب الانماط عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ان الله حي الله دير حيا قاول دے کما یلیق بشانه قریب او دیر د سخاها به سوال ورکول کړه څوک دی غواړي نه او جوړي ولډ کوي نو چې غواړي نو څنګه به خالی لاس پری دی یستحی الله حیا کوي اذا رفع الرجل اليه يده چې کله پورته کیو شنه الله تعالی سنا یو زنانو نه لنه راځي دا سنا پورته کړی خپل حاجتونه غواړي خپل پریشانۍ لري کول غواړي الله ما تهایا راوی يردهما صفرا چې واپس کی دا دواړه لاسونه خالي خائبته نامرادا الله دا لاسونه نامرادا واپس کینا صفرا خالیته او خائبته محروما حدیث کی دلیل لے چھے مستحب دی پورتکن دل آسنو پا دعا کے نگر دا حدیث مخنکول پکاری چکل سرے دعا پاڑی اے بندگان دا سیری بارے بندگان دا سیری چداغی دا در ورن فقیر خالی لاسنی بلکل محروم سوک نفریزی ندا اللہ خود تولو بندگان و مالک لے او شپا و رس چوبیس گنتی دا اللہ دا درن آواز را دی ادعونی استجب لکم و اذا سالک عبادی عنی فیدی قریب اجیب دعوت الدائی دادان او ان ربکم قریب مجیب هذا حدیث حسن غریب ورواه بعضهم بعض روایت کړي ولا مرفاه او دې مرفو کړي نه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا صفوان بن عيسى قال اخبرنا محمد بن عجلان القاقا عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم ان رجلا جبهه بشك يرسله كان يدو باسبوعيه فتشهد كي اشاره بدو غتو قولا توجه بولا تشهد كي اشاره سنت ناو بدو غتو قولا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورته احد احد ویو کو ته اشاره کوا ځکه ته یو ذات را ولې نو په یو کو ته اشاره کوا انا حدیث حسن غریب او معنا دې حدیث دار اشاره رجل باسبعه فی الدعاء کړه چې اشاره کوي او سره په کو تو په دعا کې په وخت تشهد کې فلا يشير الا باصبع واحده نپيوغ تبقي دوغ تبانه بنکاي پيوغ تبقي پدوغ تب اشاره نکاي احاديث شتا من ابواب الدعوات اغا متفرق حدیث دا بواب دا دعواتنا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر لقدی قال اخبرنا زهیر وهو ابن محمد عن عبدالله بن محمد بن عکین ان معاذ بن رفاعة اخبره نبیه قال قام ابو بکر الصدیق على المنبر ودری دره و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منبر سم بکا دیو چڑھا دیو فقالا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ ودری دره و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اول دا حجرتنا فمنبر سم بکا او بیجڑ دیو بے چڑھنیو فقالا صل اللہ العفو والعافیتا اذا اللہ نسوالو کہ اذا عفو دا عافیتا اے عفو ماتی دا گناہننا تجاوز دا گناہننا والعافیہ سلامتیاتی غوڑی پا دین کی دا فتنونا و پا بدن کی دناکار بیمارونا یا تا بار شاکی بار نسوالو کای ګوره ولا خاصه راځه ورګه بچی دلته پات دلته فقال صل الله علی فولا فیتا دانان د عفی سوال کوي د ګناهونو د عافیت د سلامتیا په دین کې د فتنو او په بدن کې د ناکار بیمارونو فینا حدن بیشک وتن لم یوت بادر یقین ندی ورکڑی شئی پس دی یقین نا یقین نا مراد حدیث کی ایمان دی ایمان نا پس پا نعمت دنو کلی نعمت سرے خیرن غر من العافیہ دا عافیت نا چه بدن دی دی بیمارو نا روغ دی صحت دی دن کی تکلیفو نا نشتا وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه نبی بکر رضی اللہ عنہ دکور ٹھوڑو کلوی سوال سرے ایمان نفس اللہ امین یسلک العفو والعافیتا باب و بھی قال حدثنا حسین بن عزید الکوفی قال اخبرنا ابو يحيى الحماني قال اخبرنا عثمان بن واقد عن النبي نصيرتا عن مولى لآل ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه قال ابو بكر رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ما اصر هميشه والي نده کړي من استغفر اچا چې بخنو وخت اے ګناو شو خو خو پړخ په ایمان له بخنه وخت نو بخنه سره الله ګنا معاف کړ ولو قالو فی یوم 70 مره اگر کدا کار وک پرس کیو یا کرتا خدا ارزل نفس په اخلاص استغفار او توبه وکتا د توبه سره غار څخه ختم شول وهذا حديث غريب انما نعرف من حديث ابن سيرا وليس اسناده بالقوي ذك جهالت د مولانا ابي بكر او سيد ابن يزيد ده لين الحديث ده وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الاسبو بن زيد قال اخبرنا ابو العلاء نبي ماما قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا اغسط عمر رضي الله عنه جامعني فقال الحمد لله الذي كثاني حمد ندي الله لراغا الله شوى غسط مال رما وای به عورتی چې پټوم پامیس بل عورت وا اتجمل به فی حیاتی او نظام خاصه کوم پاغی پجون زما کی وایچا چند وی جاما واغست او داسی وی ثم قال غیری چې ماوریدی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چی فرمایله بل نس صوبت جدیدن چا چې واغست جاما نوی او وی فرمایل الحمدلله الذي كساني ما واري به عورتي واتجمل به في حياتي او ثم عمد بقصي او قيل الثوب الذي جامعت اخلاق عاشره غلقل را فتصدق به اغه خیرات کر یو غریب سے اور کا کان سی کر فی الله دی بد الله په حفاظت کی وہی فی حفظ الله او د الله په حفاظت کې او فی ستر الله تاکید او مبالغه معنا د ټولو یو حی او میت ای په دنیا او آخرت دواړو کې کم ژوند دې او کمړ دې هاذا حدیث غریب وقد رواه یحیی بن ابی ایوب عن عبد الله بن زهره عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامه رضی الله عنهم وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ قراءة عليه عن حماد بن ابي حميد عن زيد بن اسلم عن نبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا يلحقر لجله قبل نجد فطرف نجد فغنموا غنائم كثيره نو اغل دیر غدیمتو نران الواسر ورجتا و دیر زر واپس رانل نو فقال رجلن ویلیو سڑی ممن دا آشانا لم یخرج چه اغب دی دلکو تینو ما رئینا باعتن اسرا رجعتا ما خون دی کتل یو لخکر چه دمر زر دی واپس راشی ولا افضل غنیمتا او ندر غرف غنیمت کی من هاد البعثی دی لخکرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ولا دلکم علی قوم خبردار در نظر کوم په قوم افضل غنیمت چې غرضی په غنیمت کې واسر عرجت نو ډیر زر دی په واپس راځو کې قوم نو قوم دې شهیدو صلات صبح چې حاضر فن مد سبا تا ثم جلسو کې ناصر یذکرون الله لا یادی حتا طلعت الشمس تر دې چې نور روخته فاولائک اسر ورجعتا دا ډېر زندي په واپس راتلو کې وافضل غنیمتا او ډېر غره دي په غنیمت کې هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وحماد بن ابي حميد ومحمود بن ابي حميد وهو ابو ابراهيم الانصاري المديني وهو ضعيف في الحديث وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا ابي عن سفيان ناصب بن عبيد الله عن سالم بن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم اجازت غوته د نبی رسول الله په عمره کې چې زه عمره تر نو الله حبيب ورته اجازت ورکو فقال الله حبيب اي اخي اي رورا اشركنا في دعائك مونږ په خپل دعا کې شریک کا اے او حیا دا تصویر اے رورا مونږ شریک په دعا کې ولا تنسنا او هیر و مما مونږ هیر و ما هذا حدیث حسن سیون بلنا دعا مطالبه کو وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابن حسان قال اخبرنا ابو معاويه عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سيار النبي وائل النبي رضي الله عنه ان مخاطبا جاءه يوم ان مخاطبا جاءه يوم مخاطب تراغلو فقال ذویلو انی قد عجزتون کتابتی زاج سن دا اداد کتابتنا ما تمالک ویری جنر پیسی راک آزاد دے اس میں وسط کی فاعدنی ماسر مددو کا قال علی رضی اللہ عنہ ورطویلہ علمک کلمات تعالی تعلیم ندرکم دس کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل اللہ حبیب ما تداغی تعلیم راکڑے لو کان علیک مثل جبل سویر دینا کوی پتا پا مثل دا غرد سویر کر بعضی سویر و اس کسرد سواب سکون سویر مثل جبل سویر داوید توی قبیلی و غرد او سوک سبیر اپوئی پویسل دا غرد سبیر دمرا قرزی دربانی لکا دی غر لو گورا اداہ اللہ عنکا اللہ بیتان ادا کی دا قرز دبارا سمرا مجرب دعارا قال قل دا اللہ حبیبو آئے اللہم اکفینی بحلالی اے اللہ تا کافی شی مال رب خلو حلالو یا بعض علماء کی بعض نصور کی اکففنی من الکف ما بن کی پسبب دا حلالو دا حرام استانا و اغنینی بی پروانی کی بی فضلک پخپل فضل و مہربانی عن سواک و بال اکرانی عمن سواک تان اے لاوچی سوک دی دائن میوی پرواکی هادا حدیث حسن غریب باب ما جا فی دعا المریض باب دے پا بیان دعا دی بیمار کے وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلام عن أبيه قال كنت شاكيا وإذ بمار علي رضي الله عنه فمر بي يرشوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول باوي اللهم إن كان أجلي قد حضر إلا كزماني تحاضري فأرحني نمات آرام راکی فمرسر وَإِن كَانَا مُتَأَخِّرًا اَوْكَ چَرِوِ دَانِتَ زَمَارُسْتَو فَرْفَغْنِي نمال فراخی راولی زمان پا دی جون کی وینکان بلا انفس وفرنی او کدا بیماری زمائی و امتحان و ازمائشی دارا امتحان و ازمائش دنیا را فس وفرنی نما پا کی صبر ناکو گردے دخلینا چرتا گڑی وڈی رو نباسم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا قلت تاسم دو قال فاعاد علیہ ما قالا دیو اپس ویلیو اغدو آچک میں ویلیو قال فبربہو برجنی ہی دا اللہ حبیب دے مخفا مبارک ناسی موالو چید غفلت مرابی دارشی او دیر شکایت حال نامنشی او دت دا اللہ دا حبیب دا قدم برکت رسی وقال اللہم عافی او عشفی ویا اللہ دتا روغ ربط سے حق ورکی او دتا شفا ورکی شعبت و شعب شعبر آوی شکری جا اللہ حبیب اللہم عافی ہی ویلے یا عشفی ہی ویلے نگو ردی حدیث بانے عمل دادے چھے اس لئے اللہم عافی یا اللہم عشفی یا اللہ آتا روغ سے حق راکی شفا راکی قال علی رضی اللہ عنہ فما اشتکیت وجعی بادو ما شکایت دغ درد و بیماری تکلیف نہ نکڑے بادو فست دعا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا هذا حدیث حسن صحیح اللہم عافینی او گر کبل چا اللہم عافی ہی کبل چال دعا کے او گزان لگن اللہم عافینی اللہم اشفینی اللهم عافيه اللهم اشفيه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا ابن ادم عن اسرائيل النبي صاحب الحارث الامين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا بمار تقوست بلار قال مدادم بيكي شورا دي بالباس رب الناس بوز دا بماري ايد طول خلق فالن كيا وَشْفِ انت الشافي شفا ولا ورقي زكت شفا ورتهم کے لا شفا نشته ده شفا مول راو دل را الا شفا مگر تا شفا شفا ان داس شفا ولا ورقي لا يغادر سقما شفا تی نشی بیماری لگا بیماری پات نشی هذا حديث حسن باب في دعاء الوتر باب په بیان د دعاء د وتر کې هر الله حبيب په وتر کې دعا وي په د وتر کې روایت ابو داود ابن ماجه کرامي کې اخري وتر دي ابو الله نے قاری مولا عباد السلام منه کما في روایت سلام نفس پہ دا دعا وی اباده کی راغلی دا اللہ حبیب چې ود مز نفارق شو ندا وی مستربانه په وی قال حسن احمد بن منی قال عمرو یزید بن هارون قال عمرو احمد بن سلام عن هشام ابن عمرو الفزاری عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ولی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره وی به پوترو باخر د وترو کې یاد وترو د فراغت نه پس دسي علما وي اللهم اني اعوذ برضاك من صحتك الله پنای غوړم ستا پرزا سرستا د غصي او د قهر غضب واعوذ بمعافاتك من عقوبتك او پنایو غوانم ستاق و معافی و معافات ستاق عذاب ما و اعوذو بکم انکا پنایو غوانم بتا سردتا لا احسوی تناعا زوس و طاقت نلرم دسنا علیکا بتا چستان شان سرد مطابق و مناسبی انتا کما اثنیتا علا نفسی تداسی د سنا او تاریخ خاوندې لکه بزان چې د څنګه تاریخ ویلې وا

ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك ان نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم آمن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اهد امة حبيبك اللهم ارحم امة حبيبك اللهم اجعل عقائدنا واعمالنا وسيرتنا وسورتنا موافقا للكتاب والسنه اللهم يا كريم نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعلنا خادمين لكتابك وسنة حبيبك اللهم اجعل دروسنا ومواعظنا عاما في العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا اللهم يا كريم اللهم يا كريم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم انا نسالك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم اجعل كتابك وسنة حبيبك حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم اطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت رب أني مغلوب فانتصر رب أني مغلوب فانتصر اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وأسقنا من حوضه بيده المبارك